المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. حسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه، لا سيما سرا لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. وفي حديث: سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لما شرع الله وأوجب صدقة من مال فريضة، كذلك شرع صدقة غير فريضة بل نفلة وكسائر الفروض. لما شرع الله الصيام فرضا فرض به أيضا تطوع، ولما فرض جنس الصلاة رغب أيضا في جنس التنفذ بها والتطوع، وكذا الحج والجهاد وأبان الخير كلها زال الله فيها ما هو فرض وما هو تطوع. وقد ذكروا من حكمة شرعية التطوع في العبادات أنه يكلم النفس في الفرائض، وورد ذلك في حديث أن الله يقول: انظر هل لعبد من تطوع، يعني فيكلل به فضل صلاته أو صدقته أو نحو ذلك، ثم تكون الأعمال على ذلك. قد يكون أيضا من الحكمة في التطوع الدلالة على محبة ذلك أيضا، فإن الأعمال التي شرع الله بها فريضة تطوعا كلها طاعات، والذي يحارب عليها تدل محافظته على محبته لتلك الأعمال. ولا شك أن من أحبها أحبه الله، فإن ذلك قوله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن كثرة إتيانه بالنوافل العبادات سبب في محبة الله له، لأنه دليل محبته لله ولما يحبه الله. وهو هي التطوع والصدقة، والصدقة منها الفريضة التي هي مثل الزكوات زكاة المال التي تقدمت، ومثل النفقات الواجبة على الإنسان إذا كان جمعه نفقته هذه الفرائض، ومثل الكفارات إذا وجبت على الإنسان كفارة، كفارة يمينا أو ذهابا أو نذرا، ومثل الذنوب إذا أوجب الإنسان على نفسه نذرا بطاعة وجب عليه عند الجمهور أن يؤذى بذلك النذر، وقد يكون ناديا وإن كان منهيا عنه كما في الحديث نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من النخيل. والبقية واحد، وقد يكون بعضها أفضل من بعض، أفضلها النفقة في سبيل الله وقد تعود الجهاد، وقد تكون هي الجهاد إليها. إذا توقف الجهاد على نعم فإنه قد يجب جهده إن لم يجد له. فالأصل أنه له وصدق. وكذلك أنها قد يساعد وجه الخير من التطور لبناء المساجد والمدارس الخيرية ونشر كتب العلم والنصائح وكذلك إصلاح الطرق والمرافق العامة كل هذه المنافع العامة التي النفقة فيها من هذا الرزق الذي يثاب عليه العبد بحسب الحكيمة. أكثر ما يعرف الناس أن صدقة التطوع هي لا يقال للمسكين والفقير مما ليس بصدقة واحدة. صحيح لهذا هو الأفضل بصدقات التطوع. أكثر مصادر الصدقات للمستحقين من المستحقين من يسادة ومساكين وفقراء وأرامل وما أشبه ذلك. لكن النفقة في سبيل الله كذلك بل ذكر الله مضاعفتها بقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كان في حلقة أن تسكن وسماء الذي كل سنبلة مئة حلقة إلى قوله الذين يغلقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يجدون ما أنفقوا منا ولا أهلا كان قولهم في سبيل الله من أخلاق ينصرف إلى الجهاد وقتال الكفار ذكر عنها مضاعفة. وذكر الله أيضا أن جنس الصدقة أيضا مضاعفة ولم يحدد تلك الأضعاف. في هذه الآية التي سمعنا وردت في مدة المراوغة في سورة الزقرة من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي سورة الحديث مثيل وضعيف فمن لم يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وهو أجر كريم. وكذلك قوله يضاعف لهم ولهم أجر كريم من صدق من صدق في رسول الله كما فتن يضاعف لهم. إذا ذكر المضاعفة ولم يكن مقدارها ونشرت أنها تتفاوت بحسب النية وبحسب Thank you. الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. تستهم صدقة التطوع مطلقا، ولكن تتأكد من أماكن فاضلة ومن أزمنة فاضلة، وتضاعف أجرها لهذه الأماكن ولهذه الأزمنة، ولذلك تستحب. يعني يستهم جاء الشر باستخدام صدقة لأهل الأماكن ولترغيب فيها ولمضاعفتها. فأما إذا كان ثامن فمثل الحرمين مكة والمدينة والمسجد الأحرى والمسجد الحرام والمسجد النبوي، أو مسجد المدينة ومكة لكون البلد بلدا لها قداستها وفضلها. فإذا كانت الصلوات تضاعف بقوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف، لكن ذلك سائر الأعمال. ومن جملتها الصدقات، فإنها تضاعف أيضا من الأماكن الفاضلة بشرف الزمان. ولأنه عليه الصلاة والسلام حث على الأعمال في مثل هذا، يعني وأخبر بأنه تشد الحاجة إليها، فدل على أنها ما تشد إليها إلا النية. يصلح أن الإنسان يسافر إلى مكة لأجل أن يتعبد فيها، أو أن فيها المسجد لأجل أن يتعبد فيها تكون عبادته أكثر أجرا. وكذلك المضاعفة فيها وردت في بعض الآداب، ولكنها ليس فيها يعني شيء صريح أنه مرفوض. صدق بيات بها لكأنه فإنه يعطيه ألبا، أو من سدها ليعكس بها لأنها تعطيه كذا. هذه وردت عن بعض الكلام، لكن في بعض الآداب ليس لها شيء مفهوم، إنما هي قياسية. الذي يشكك الأماكن الأزمنة ذكر من الأزمنة التي تضاعف بها رمضان وعشر من الحجة، واستدل على رمضان لأنه عليه السلام كان يضاعف وجوده فيه، فالأجل ما يكون في رمضان والجود كما تلاحظ. والله تعالى يوصف بجود ما هو أجمل الأجرين. وكذلك الحديث الذي سيدنا أعظم صدقة صدقة في رمضان، وما ذاك إلا أن الزمان شريف ضاعف فيه الأعمال، كما ورد في الأحاديث. وجمله الآداب لو دخل رمضان لم تسق فيه للنفقة عن الصدقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. وما يشعر أن الله تعالى يضاعف الصيام، لحديث قلتي أن الله قال: إن الصيام إنه في غنى أجيبه. بعد قوله كل من الذي آمن له الحسنة والسيئة عن ذلك إلى سبعمائة رجل إلى أمراض كثيرة قال الله تعالى إلى الصيام لأنه وإن أجيب فإذا كان يضاعف الصيام إلى الله ولو المصير فهو يضاعف إلى الله لذلك ذلك تضاعف الصدقات وتضاعف السائر الصالحات وأما عشر الحجة فهي العشر الأول من شهر الحج لأنه يقع فيها عمل الحج فهي ذات فضل وميزة ودليله كما سمعنا من قولنا عليه السلام أن أيامنا العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام يعني أيام العشر فلما ذكر هذا العمل الصالح الله فيها كان من العمل الصالح الصدقات الصدقات الدواسل فالحاصل أن الصدقة المستهدة لم يكن يعطل ولكن في الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة يتأكد ذلك المستحب ويتأكد أيضا في المجالات الخيرية التي تكون مترقبة على النهر فإذا كان مثلا أهل بلد بحاجة إلى مثلا المساجد وكانت البلاغة عليهم بجمع هذه المساجد أفضل من البلاغة على غيرهم وكذلك إذا كانوا بحاجة إلى مرافق وأماكن ينتفع بها تترقب على صدقات كانت النفقة بها أيضا أفضل كل مستدف حاجة المسلمين إلى حملا من الأمور فالصدقة فيه والصدقة فيه متأكدة وفيها أجرا ومضاعفة يعني مضاعفة فيها من المصالح العامة ونهره الجهاد كما ذكرنا قبل اذا انه لما ذكر الله به ان بعض فائده احتاج الناس الى جذر اعدائهم وقتالهم وتوقع ذلك على اموال كلا كانت النفقه في ذلك من افضل النفقات واعظمها اجرا وعلى جاره لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه متفق عليه وذوي رحمه فهي صدقه وصله لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى وحديث افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح رواه احمد وغيره وشأت الصدقة تضاعف في حق المسألة من مسكين وفقية بشدة حاجته فزين أن بعض المستحقين أفضل من بعض فإذا كان هذا جار وفقير وهناك آخر فقير ولكنه ليس بجار وكلاهما بالحاجة سواء وصدقة عندك لا تشفي إلا أحدهما فإن الجار أولى لحق الجوار وقد وردت الأحاديث تؤكد حقه حتى ورد في الحديث لا يحل للجار أن يشبع وجاره جائر يحل لرجل أن يشبع وجاره جائر ولهذا الحديث أنه يقول ماذا الجديد يصيني الجار حتى ظننت انه سيواجهه ويتاكد ايضا اذا كان جارا وقريبا ولاجل ذلك قدم الله تعالى حقه قال تعالى وللقربى واليتامى والمساكين الجار للقربى والجار الجنب فبدأ بالجار القريب قبل الجار الأجنبي يعني كلاهما له حق فالجار المنافق أحق من يعبدني، والجامدعي أحق من ليس بجامد. لكن إذا كان المريض فقيرا وهذا ليس بفقير لكنه معهم الحاجة وهو جاهل، فإن الصدقة على الفقير المحتاج جديد الحاجة آتت وأكثر أجرا من أنه يسد بها حاجة نفس قد اشتدت حاجتها إلى ذلك المال. فلا بمثلتين الجاهل، كذلك بمثلتين الطريق، والمراد به الرحم، سواء كان من الأصل جدا أو جدة أو خالة أو خالة أو خالة أو من الفروع كابن بنت وبنت بنت وبنت ابن أو من الأقارب كالأعمام وبنيهم وعمات الأخوال والخالات وبنوهم، هؤلاء لهم حق القرابة، وقد ذكر الله حقوقهم وقدمها داخلا في قوله تعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وذكر حقوقه في آية الحقوق كما سمعنا قريبا، ويقول الله عز وجل: في كل شيء بظالمين يحسن يؤدي للقربى. فجعل الأقارب بعد الوالد وللقربى، فالصدقة عليهم لا أهميتها. قد يقول بعضهم: لا تجب عليك نفقتها، فيلزمك أن تسد حاجتك من كالأخي والمنح الذي هو والدا، وذلك ما سيأتي من الأخاف إن شاء الله. وقد يكون بعضهم غير والد ولا تلزمك نفقته وهو نقيض، فصدقتك عليه أفضل لأنك تسد بها حاجة. ومن ذكر من الحديث وهو قوله: وعلى ذا الرحم صدقة وصلة، صدقتك عن المسكين صدقة، وعلى ذا الرحم الذي هو قريب صدقة وصلة، يعني اثنتين. وكذلك تفضيل صدقة على ذا الرحم الكاسح الذي هو من شدة فقره، وكأنه ليس له حق الصلاة، ليس له حق النفقة، وهو على ذلك مقاطع لك أو بينك وبينه شيء مما يوجد الهجران، فإذا تصدقت عليه كانت الصدقة مضاعفة. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أبر بنفسه أو غريمه أثنى بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. وحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى: ينفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر. رواه أبو داود. لا شك أن رؤوس الناس الفقراء ونحوهم تمتد إلى الأهلية الذين أعطاهم الله ثروة، أو إلى من ينذرون الناس ويعطونهم لو كانوا فقراء. فيوجد ناس يستطيعون انهم مخلون ما عندهم مال ولكن يتصدقون اكثر من صدق في الاخر اليوم فيعرفون بذلك ويقصدهم الناس ويقصد شهادتهم عليهم من كل جانب ويبقون على هذه العاده التي هي الايثار والصدقه وكثره العطاء قد يكون دورهم يريد بذلك الشهره وقد يكون دورهم يريد الثواب الاخر الاجر الاخر والناس عادة يميلون إلى من آتاه الله تعالى مالا ويقول بعض الرأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال والغالة أنهم يحترمونه ويبدلونه لأجل ما يخرج منه وما يستطيع فيه ولذلك قول بعض الشعراء أجلك قوم في مصر إلى الغنى وكل غنيه غيور جليل إذا مالت الدنيا إلى المرء رغمت إليه ومال الناس وخير سبيل وليس الغنى إلا غنى بين الفتى عشية يقري أو غداة يمين فالحاصل أن من الناس من تعود الصدقة وكانت العطاء إما أعطاه الله ولو كان ماله قليلا بالنسبة إلى غيره ومن الناس من عنده أموال طائلة وكبيرة ومع ذلك لا يخرج ولا يتصدق ولا يعطي ولا ينفق تجد الناس الفقراء عند باب هذا الذي هو ينتظر مهلهم قريبا منهم وتجدهم بغيين عن الاخر ولا يعرفونه ولا ياتي اليه احد منهم فيقول العلماء ان الانسان يستحب له ان يكثر من الصدقه مالا ويرضى بنفسه ولو ادى ذلك الى أنه يبقى يعيش عيشة المتوسطين أو عيشة الفقراء ونحوهم فإنه مأجور على ذلك وقد اختلف من هذا يجوز أن يتضمن كل ماله أو لا يجوز فذكروا التوقيت قال إذا كان أولا يجوز أن يتصدق بكل مال بشروط أولها قوة التوكل لأن لا تتعلق نفسه بذلك المال ولا يتأثر ويقول ليسني وليسني ثانيا أن يكون أحد لا يغض بنفسه ولا بمن تحت يده الثالث أن يكون له خدمة أو كتبة يقول له ما يقول تدعي من وزاه الله إياه استجدنا على ذلك بحال كفة أبي لك فإنه لما قال له النبي عليه السلام ما لك أستجابك قال صلاتي لهم الله ورسوله تصدق بما كان عنده فعمر تصدق بنفسه عنده وكلاهما جعله النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم فإنها نزلت في حق الأنصار الذي أضاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم تلك الليلة إلا قوت صبيانهم قدموه لذلك الضيف فأتى له وقالت لهم فما جئنا أن نعمي إلى طعام صبيانهم إذا قال أمرها أن تغنيهم حتى يناموا ثم يقدم الطعام ثم يبطئ الشغال ويوهم ضيفهم أنهم يأكلون وهكذا باتوا طاويل تلك الليلة وأعطوا طعامهم ذلك الضيف نزل فيهم ويؤهرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولكن لا يجوز أن لا يكون عندهم قوت غاية كأنه ليس عندهم شيء جاهز يأكلونه تلك الليلة، يمكن أن عندهم شيء يحتاج إلى طهر أو يحتاج إلى جلد أو ما أشبه ذلك لا يتمكنون من اشتغاله تلك الليلة، كذلك طاولينه وأولاده. والفصل أنه يجوز أن يتصدق الإنسان بكل ماله إذا كان واثقا من نفسه بقوة التوكل وله من الحرمة والدخل ما يكفيه ولا يضيق به. يكره أن ينقص عن نفسه إذا كانت عادته التوسعة على أهله أن يتصدق حتى يخل بما ارتاده أهله من النفقة، بل هم من أهل الناس يحتاجون للنفقة، فمنهم من يكفيه في الشهر مثلا 100 ومنهم من لا يكفيه إلا 1000 ومنهم من لا يكفيه إلا 1000. فإذا كان الرجل ارتاد مثلا أن يشتري لأهله من اللحم ومن الفواكه كل يوم أو كل أسبوع، وكذلك من أن يشتري لهم رفيع الطعام وجيده ومن جيد الخبز ونحوه، وهكذا أيضا من اللباس من جيده أو وسطه ونحو ذلك، ثم فجأة تصدق بماله وقال نعيش عيشة الفقراء، يأكل من جابس الخبز مثلا ولا تركوا الفواكه واللحوم ونحو ذلك، يستقبل من حالة إلى حالة إلى حالة لأهلها صعوبة، هذا مشروف. وإن أجاز ذلك الأمر فأجازهم تدريجيا. سمعنا هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالبداءة بنفقة الأهل ونفقة من يمونه الإنسان وإثم من أضاع من وداه الله إياه، كذلك لأن الإنسان يؤذى على نفقته على أهله، كما في الحديث أبي هشام إنك لن تنفق نفقة تلتقي بها وجه الله إلا أوجبت عليها حتى ما ترى في امرأتك، وكذلك نفقته على ولده ونفقته على خدمه وعلى من كلمه نفقته إلا فيها أجر، وعليه أن يقدمها على الصدقة كفى بالمرء إذنا أن يضيع من يمر أن يحدث عن من يمر قوته. يؤمر الإنسان بأن يتكسب حتى يجمع نفقة لنفسه وإنما الله إياه، أن يجمع من المال ويختلف وينهى عن التكاسل وينهى عن الإخلال إلى الأرض والتوافر والاعتماد على ما يأتيه من الناس أغير ذلك، وإن شاء بأمرهم في بذله الأسباب وبذلها أن يعتمد على الله وأن يهلك لأن الله هو الذي يثمر تلك الأسباب ويجعلها مهيدة بحقه، وهذا ما التوكل على الله. لأن ترتيب الصدقة على الأهل كما سمعنا في هذا الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة وقال بيرجو دينار أمره بأن يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بخادمه ثم بأولاده ثم بذلك قال أنت أصدق، يعني ذلك أمر وحيث تراه وحيث يكون مفيدا. كذلك الأحاديث التي يا ابدأ بنفسك لما أنها عليه السلام باع ذلك الغلام الذي ذكره ذلك الأنصاري قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيئا على أهلك إلى آخره. وكره لمن لا صبر له أو لا عدس له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، نص عليه لأنه نوع إضرار به وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. يكره كراهة شديدة أن الإنسان يقتل على نفسه وعلى أهله، سواء كان سبب التقتير المخل أو الإيهاء والصدقة. وكل الأمرين واقعان، ولكن الذي يشتكي منه كثير من الناس المخل، كثيرا ما يتكلم بين بعض النساء وبعض الابناء ونحوهم يشتكون من اوليائهم الامساك، ومع وجود النعم ومع الغنى والثروه انهم يمسكون ولا يعطونهم ما يكفيهم. ولكن اذا هم عملوا تلك الشكايات واذا هم يريدون التوسع، أن رأوا الناس توسعوا فأرادوا أن يتوسعوا منهم. النساء الذين تطلب من أزواجها كل شهر مئات أو ربما ألوف، وتطلب منه كسوة بكل حزن أو بكل مناسبة، وتطلب منه مثلا هدية وأنواع من المشتريات نحوها، يكون ذلك منا يكلف أرض ما لا فائدة فيه بين منا، وظننت بأنه ضحيل وبأنه مقصر ومانع لما يظهر وهكذا. فعلى كل حال الإنسان الذي أوجد الله عليه عليه أن لا يضيق على نفسه ولا على من ولاه الله إياه، بل ينفق النفقة المرتابة التي لا إسراف فيها ولا تنبيها ولا بخل فيها وتقتيرا، على حد قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والآية في النفقة على الريان، ولكنها أيضا يدخل فيها النفقة التي هي الصدقة، حيث لا يسرف ويخرج كل ماله ويبقى بقيه يتكاثر الناس، ولا يفسد ولا يمسك ويبخل المخل الذي يمنع به الواجبات والمستحبات وغيرها. وكذلك رغب النبي عليه الصلاه والسلام في جمع المال الذي يبقى لورثته، قوله: إنك أن تدع ورثتك. لما أراد الإسلام أن يتصدق بكل ماله أو بثلثيه فندعه قصر هذا الثلث، وقال له هذه المقالة، أخبره بأنه يقدر على ما يعمله ومن ذلك أجره على الصدقة ووكله على النفقة. وكذلك إخباره بأن الرجل يأهل يمنع عن من يملك حقوقه وعن من ولاه الله إياه حقوقه، فعلى كل حال خير الأمور يا رسول الله الصدقة وهمها. والمن بالصدقة كبيرة ويحصل به الثواب، على نص الإمام أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، وحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنسق سلعته بالحلف الكاذب. ذكر أن الذنب والصدقة كبيرة من الكبائر، والشجرة كما سمعنا ما فيه وعيد في الآخرة بعذاب أو لذي إيمان أو غضب أو إنان لمسوعة الله عليه بهذا العيد فهو من الذنوب الكبيرة. ويا كلام كثير من شعر المهمة فأمنه كبيرة وقد ذكر الله أنه يدخل الصدقة لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى إلى قوله قول معروف المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى إلى قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى يعتبران شيئا واحدا او متلازمان متقاربا. المن بالصدقه هو ان يذكر الفقير كلما لقيه اخذ يذكره صاحبك الذي تصدقت عليك ما تذكر عندما اعطيتك كذا وكذا انا الذي كسرتك انا الذي اطعمتك انا الذي هتكتك بكذا انا الذي حببتك بكذا فلا يزال يذكره الى ان يمن ويقول ليسني لن اقبض منه ليسني لن اخذ منه تلك الصدقه لقد اناني بها وما اشبه ذلك. حتى قال بعضهم ان رجلا تصدق علي فذكر منها نبخي الذي يذكر بصدقته هذا بخيلا لا يستحق ان اقبض منه. واما الاذى فالمراد به أن يؤذي بعدما يتربى عليه بهذا الصدقة يلينه أذى إما بلسانه إما بأفعاله. فالأذى مثلا كأن يسبه ويقول أو يذمه ويقول أنت المتسوء أنت الذي لا تستحق أنت قد أنا أخبر الناس بأنك وبأنك يفارق في ذلك اللقيان ويضطر به. وهكذا لو قال له مثلا بتسببه بقرض أو بخمس أو بتنكيل أو تسليق أعداء عليه أو ما أشبه ذلك فحاسب أن الذنب بالأمن يبطل الصدقة بهذه الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لما إبطالها إبطال الأجر والثواب كأنها ما ترتب عليها أجر أصلا. وكذلك من أدلة كونها من الكبائر هذا الحديث الذي فيه أخبر بأن هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي وعيد أكبر من هذا؟ المسكر والنمان والمسك والسلعة هم من شيء الحدث الكاذب. هذا الحكم المنى يعني الذي يمر بصدقته المنى بها يؤذي صاحبه يؤذي ذلك الفقير ويمله لقبول مثل هذه الصدقه. الله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله. التي تتعلق بالباب يقول ما هو وطن من الآن على ختام القيام وماذا ختام الهنجة أخذناه وما نقي إلى اليسير وماذا ختام الجهاد ويقول ما تقلنا إليك من عرض إلى القيام عند قوم ربته ولعل هذا على رغبة الأكثر

ولا كل أخ وله مهنة، ولكن هذا هو المعلم على الأحيان بمرض وأحيان بكسر، وذلك ما يكون مستعجل هل يجوز التصدق عليه؟ نعم، إذا كان يخلفه لمرض والمهنة هذه وظيفة مثلا قد أتت فيه أو إذا تأخر عنها حزنت جراية أو أنها خلفة إذا لم يراد عليها لم يحتسب ما يكون بحاجته وتأخره لمرض أو نحو الكلام تصدق عليها وفي أجل ما لم يرد. أما الكسل فإما الكسل فإما الكسل فإما الكسل فإما رضي إذا أعطيته وأعطاه وأعطاه وأعطاه تجمع من الأعطية كما ذهب الكسر وترك المعنى وترك الفترة وأدى ذلك إلى خذوله إلى تواصل على الناس وتكفره. يوجد في الأرض أشياء استعملها كتربية لنا مثل أذان الشاي بلاد القهوة وقدور وغير ذلك كما تأمرني أن أفعل بها. هل أبتغف الغنم أستغل وهذه أرزاقي أم ماذا؟ لذلك الحال إذا لم تكن محتاجاً إلى ثمنها ربما تحتاج إليها في النظر. إذا كنت مضطراً إلى ثمنها لتنفقه فمن احتاج إلى النفقة دع ما عندك وقدم النفقة، وأما إذا كنت مضطراً عنها فلا تنفق. قد تقول مثلاً لا كنت لست بحاجة إليها في الوقت الحاضر أبيعها وأتصدق لهذه، تقول يحسن توقف تصدقت عليها الواجب شيء تتصدق لها لأن كما ليس فلا بأس إن شاء الله. عندما جاءت الحديث الذي مر بنا الله أنه مشهور هو صحيح حديث لا لكن لا يكلمه الله على صحيح. ولا يقول إن كانت فتنة الله في ذكرها على الصحيح لها سوء تعالى من هذا العسل السيئات الله سيئة كذلك هذا سنة قال قول الله تعالى من جاء السيئة فلا يجزى إلا بالله. الصحيح أن الفتنات تضاعف من المال والمكان والسيئات تعظم ويعظم جرمها وذنبها بالجنة الفاضل والمكان الفاضل